وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الحكمة في خلق الجن والإنس، الحكمة والغاية المطلوبة أن يعبدوا الله وحده وأن يقروا بمعنى لا إله إلا الله وأنه لا معبود حق إلا الله. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. هذا الكتاب العظيم هو كتاب التوحيد، ألفه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، دعا إلى الله وأرشد الناس إلى توحيد الله، وكان يقرئه الناس ويعلمهم مما فشى في نجد من الشرك ودعاء أصحاب الأموات أصحاب القبور والأشجار والأحجار وغير هذا مما فعله المشركون. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله، مع الدرس 41. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، هذا الباب فيما يتعلق بالحلف بالخصومات وغيرها، عقده المؤلف في كتاب التوحيد ببيان أن الرضا بحكم الله من كمال التوحيد وتمامه، وأن من حلف له بالله في الخصومات فالواجب عليه الرضا بحكم الله، لم يكن عنده بينة، لأن الرسول يقول: لو يطع الناس في دعاه لدعا الناس من دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، ولفظ الآخر: ولكن البينة على المدعي واليمين على من كان. فالمقصود من هذا أن الواجب القناعة بالحكم الشرعي، وإن كان كاذبا الحالف لكن يقنع بالحكم، ما دام ما عنده بينة يقنع بالحكم الشرعي، هو اللي يفرط، وإن كان غاضبا على من حلف ويعلم أنه كاذب لكن عليه يقنع بالحكم الشرعي، لأن من ليس عنده بينة ما له إلا هذا، من ليس عنده بينة ليس له إلا يمين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من حلف له فليرضى. قال: لا تحلفوا بآبائكم، أولا يجب الحلف بالله وحده دون غيره، ولا يجوز الحلف بغير الله، لا بالآباء ولا بالأمهات ولا بالأنداد ولا بالأنبياء ولا بغيرهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. ومن حلف له بالله فليرضى. من حلف بالله فليصدق، الواجب عليه الصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. هذا ما بالوعيد، عليه أن يرضى بالحكم الشرعي وإن كان غاضبا على من كذب، لكن الحكم الشرعي يرضى به، لأنه ليس له إلا هذا، ما دام أنه فرط ولا عنده بينة فليس له إلا الحكم الشرعي إلا هو اليمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الخصم الذي ادعى الزبير: أشاهدك أو يمينه؟ قال الزبير: إذا يحلف ولا يبالي. قال: من حلف، قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يقتطع بها مال المسلم بغير حق لقي الله عليه غضبه. فاللفظ الآخر: من يقتطع حق أمر المسلمين فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قيل: يا رسول الله، وإن كان شيء يسيرا؟ قال: وإن كان قادما يراك. رواه مسلم في الصحيح. فالواجب على المدعى عليه يصدق، أن يصدق وأن لا يحلف كاذبا، والواجب على المدعي ألا يدعي بباطل، ألا يدعي إلا حقها. لا يجوز له يظلم الناس ويتعدى على الناس، فإذا كان صادقا فهو ملوم حيث فرط ولم يشهد، وليس له إلا يمين المدعى عليه، والمدعى عليه يجب عليه يتقي الله وأن يراقب الله وأن لا يحلف إلا عن صدق. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت،

عليه التوبة من ذلك ولا يلزم أحد شيء. ما تعتبر يمين باطلة، ما تعتبر عليه التوبة منها، والمحذوف عليه ما يلزم الشيء. حديث حسن جيد مثل ما قال المؤلف رحمه الله. رجل من أشراف عليه دين، فهل يجوز أن يأخذ الصدقة أو الزكاة؟ لا، يأخذ الصدقة غير الزكاة، يعطى من الصدقة غير الزكاة، يصم من بني هاشم يعطى من الصدقة غير الزكاة. إذا كان الضرورة الله يحفظك، الضرورة إذا حلت لها الميتة حلت لها الزكاة. أحسن الله. كاذبا قال والله ما أخذت هذه، مو في المحكمة، بر المحكمة، هل يرضى ويدري أنه كاذب؟ قال والله أني أعطيتك وما أعطى، بر المحكمة، هل له يرضى؟ محلوف له ما له إلا هذا، يرضى بالله ما له إلا هذا، ما عنده بينة، ما سأله إلا اليمين. أحسن الله إليك. هل يشترط يعني يرضى بحكم الله مو عن الشخص؟ يرضى بحكم الله، نعم، يسلم الحكم الله، نعم هذا هو. أحسن الله إليك يا شيخ. هل يشترط إخبار من تدفع عليه الزكاة أن هذا المال من الزكاة؟ إذا كان يخشى أنه غني، إذا كان فيه التباس، أما إذا كنت تعلم أنه فقير ما يحتاج تقول له شيء. أنا أعلم أنه فقير لكن مثلا أخ قريب لي، تعطيه إياه ولا تقول له شيء. بعضهم يشترط. أما إذا كنت تشك فيه يمكن عنده مال وأنت ما تدري، تقول تراها من الزكاة. لا، أنا أعرف أن ما عنده مال، لكن بعضهم يتورع عن أخذ الزكاة. لا لا لا لا، أعطيه إياه ولا تقول له زكاة. أحسن الله إليك. هذا رجل أحسن الله إليك في حالين، يقول هل يجوز لي الزكاة أم لا؟ في الحالة الأولى يقول في زواجي، والحالة الثانية أحسن الله إليك يقول في أرض حتى تملك بيت. نجوز له يأخذ الزواج إذا كما يستطيع الزواج. إينا. يأخذ الزواج. إي نعم، ما يستطيع السكن له يأخذ من الزكاة السكن، سواء جره ولا ثمن. طيب الدليل عليهم الله يحسن عملك؟ الفقر. الفقر، إنما الصدقات فقراء، اللي ما يقدر البيت ولا السكن فقير. الثاني امرأة في سبالة سألت هذا السؤال، امرأة في بيت سبالة وتقول ممكن صاحب السبالة في أي وقت يخرجنا منها وليس لنا بيت. لا مستغني، ما دام عندها سكن مستغنية، الموت بيد الله. تقول لا لا، مو عشان الموت، عشان الله يسلمك، إخراج صاحب السبالة من إذا أخرجها تأخذ الزكاة، إذا الآن لا تأخذ. إذا أخرجها تأخذ. أحسن الله عليكم يا شيخ. إذا واحد تدين عمدا لعمل خيري يعني، ثم السبب يطلب الزكاة من فيما بعد يعني. تدين شو؟ تدين في أمواله. حاجاته. إيه نعم. حاجاته. لا يعني في عمل خيري يعني. تدين ابن مسجد. مثلاً. آه وافتقر عجز يعني. إيه نعم. يطلب من المسلمين يساعده، يساعدنا في بناء المسجد. أحسن الله عليكم. والسلام عليكم. مساك الله بالخير يا شيخ. بسألك سؤال لو سمحت. نعم. تزوجت لي مرأة ولكن ما كان حاضر إلا واحد من الشهود، تزوجتها ما كان فيها إلا المملك وواحد من الشهود، ومن الأصبح المملك يسد، يكفي المملك، المملك وواحد من الشهود غير الولي. أي غير الولي يكفون. جزاك الله خير يا شيخ. طيب حجيت بالحذاء والجورب. نعم. حجيت بالحذاء وبالجورب. عليك لابس الحذاء. ايه ولابس الجورب من أثر حادث نصاب ما استطيع أمشي إلا بالحذاء. ما المحرم يلبس الحذاء يا أخي. جزاك الله خير، بارك الله فيك. بس عمد ما في بس. يا من لا شيء. والجورب كذلك يا شيخ. والجورب الله يحسن عمل. والجورب وين الجورب؟ يقول لبست الجورب. الجورب من فوق الحذاء. في رجلك. إيه نعم. لماذا؟ لعلة في رجلي ما استطيع أمشي إلا بها سبب حادث. إيه. تطعم ستة مساكين. أطعم ستة مساكين. أو تطعم ستة أيام أو تذبح شاة. ولا يلزم أن يكون في الحرم. أبد عليك ست مساكين الحرم، ولا صيام ثلاثة أيام تكفي في كل مكان. ثلاثة أيام تكفي. أيوة. صيام ثلاثة أيام في كل مكان. جزاك الله خير يا شيخ. قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن شفاعة عمي أبي طالب، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هذا جاء في الروايات المروة، لولا الله ثم أنا. هذه أيوة هم من شوفها ولا غلط بعض الرواة. أحسن الله. قول بعض السلف لولا فلان ذهب علم الحجاز. لا صواب لولا الله ثم فلا. هذا صواب. صلى الله. من قال في ذمتي او في عظم رقبتي؟ ما يصير يمين، ما يصير يمين الا اذا قال بذمتي بالباء، الحلف بالباء او بالهمزه او بالواو او بالتاء، اما في يمين من ادوات الحلف. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الحكمة في خلق الجن والإنس، الحكمة والغاية المطلوبة أن يعبدوا الله وحده، وأن يقروا بمعنى لا إله إلا الله وأنه لا معبود حق إلا الله. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.